بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب التوحيد، وقول الله سبحانه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه الآية بوب المؤلف لها باب، وهذا الباب يتكلم في تفسير هذه الآية، يعني آية كي كتاب التوحيد كريرة معلق باب قول الله تعالى، يعني تفسير ومعنى قول الله سبحانه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يعني الشيطان يخوف أهل التوحيد من أوليائه. شيطان كي وجينا راه بر أوغو يايندو أو شيطان تابيه شيطان برغا أوكي كوكي شيطان كي بر إبليس كي ملعون كيري، لكن شيطان بر أرغي شيطان الإنسي غايه شيطان الجن غايه شيطان الجن كي بر أصل شيطان كي شيطان الجن غيري بر اصل الشيطان كي ادور كي شيطان كي شيطان كي دايبا شيطان نغي شطانا بمعنى غاردي راكوسري غاردي دارره غاردي راكوسري غاردين دين كيغا غاردي اباداكيغا غاردي اوسكور سيري كاينيغا ار اوسكور ايغا الحال عام غير كوسري ني شطينا غني شيطان كبر دانا ابليس يادر كوي دا ساندو ابليس ارحما يروك يرا يروك واتينرا كسو وكيا ارحما ارتيلور غناي سيرك ابليس ابليس كي دا ابليس كي معنا يعني ابلا سام رحمه الله يا عيسى امراه كن ارحما يركو سولورو نفسا وغراين. لكن شيطان كبر دانا جنوني ربنا قران كرينا غني ان ابليس كان من الجن. ابليس دنا اول ده ابليس تارو دنا جني. ان ابليس كان من الجن ففسق امر ربه يرو امر كغايره امر يرو خالفه نغا كبير ابليس يرو لانه نات قتنا نغا ابليس كي سجنني اور انسان كو ستني نار كده كسيني امبيغور كسيني صفات غور امبيغور تكايو برد دلي غرا كسيني من الجنه والناس كده. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. وسواس خناس كي شيطان امبي وشيطان امبي كي سيغي جنون غرايغا اعوذ بالله بني ادم غرايغا اعوذ بالله ابر جنون غرايغي غدار ابليس كي جنون غراي ناسو بر شر غو غرا اعوذ بالله يرور كاين تغي دري بر انسان غراي كيرو انسان غاغي كوني اكيب كو شيطان كي غري اور تك ناوريد غا بر ديري اور تك كاوريد كا بر توندوي اور تي سايروريد كا بر كاوغاري غاردي اور غريغرا هيجيراي ممكن اور بيا سالاري ممكن اور بيا يبارادي ممكن اردان بيري لكن تدو شيطان كي كدي او غرا شيك او كيغا شيطان كي سيفاغو شيطان كي صفات كوني كدي ناسو برو ساندو اسكر شيطان كي ام بي شيطان كي سيري هو هوغا بو سيرا ابرغا كي بينا خلاف كا كغدا مشاكل كا كريغنا كي شيطان امبي او برو بيغي امبي واجيني ني اكيب شيطان كي غرابر امبي تبر او كيرو رسول صلى الله عليه وسلم ده صحابي غورغا اكا غاردي وسوي رسول غان نبي غينا صحابي غوا رسول تابي غينا اسكار يروكي جنود الله شيطان غا ملعون غينا برغا كفر دو منافقين دو جاسوس تو نكدي برغا كيغا اسكر شيطان كي جهاد بو يغني و جهاد بو يغني كي اوغنرا شيطان كي ني ب اوي كتي من كان شيطان كي تيو او كتي باري كي ساي اوي من شيطان دو رسول صلى الله عليه وسلم غزوه احد ككره كفر غاي نصرتايا رسول صلى الله عليه وسلم اسكروا صحابي حافظ القران غير 70 نفر رسول قدامه ورنوا رسول بر تراهي اكدي صحابي غو تراهي اكدي ابو غنا ابو دغنا كفر غا كسكره ودوكاره هنا كسنه ابو دغنا او هتا دارو وركاينه رسول صلى الله عليه وسلم نغا وميتو كيدينره او هتا حركهنه مدينر كاجاغن كغا مدينر كربه او اوغن نويغا اونو يغاغن او ماري دوا او دوا جوغن او انرا تابان كوني اخري او برغا حاولغن رسول صلى الله عليه وسلم وقتي انرا ننغي خبر گيو مويكتي كفار كاجين دوين دو كانا نصرت ديوغ دايتي ديتي اتسار ترينغن mama tata veratilose muslim jirdi dara ibar qairatilose ba u arabe da sudaratilose nyawuti rose artadu hitara makarti sarege to ba u nyangana ikuri hunatu huna nagasu tadu hitere medina akwar yega toire mama kanidi ta wata bere muslim go kire ga kire ba keso ga ibor jerdi dere nyaw ka arabe la sudara ba u kati dere makarta atir ba gine kyo ye maka o ham tira go kitara bora ide dire sier hi kyagne medine ka sariye rasul sallallahu alaihi wasallam khabar rakhi dane do aindo o ko bay yo ma uhut kana hu ku hadre gine ngar go gine o ko bay uhut tor ku hadre gine ge kerabo egena saone gine kausore gine tewita tokte dare gine oge garno ne ashan ko baydo munafiqin biya are ardal maraka ra aunere derke ta duge gine o jesh koy kimiya goy rasul sallam kirondere تلتمياو حاجه منافق تو رئيس المنافقين عبد الله ابن ابي ابن سلول لي نري او رئيس المنافقين كي ترى بارك الاسلام لي ني او راجا مر بي صلاه الرسول درس كا حاضرني يروا جوغني ارانغا بي ساكا كان غنيري بير ادر روغي عشان كونتر الرسول كي كونتر ري بير دين الاسلام كي ساكو كونتر بير حاضر كي منافق تو ايشيغنا منافق تو ني يغني رسول صلى الله عليه وسلم دو بي حيا ايشيغنا بير اصلا من ربنا سبحانه وتعالى دين خالي ندل اليوم دو دين بارتاي او كونتر نكري او كدايو دين بارتاي ودين نغو سي ادو ني تو مالشي دين غي سي ايغني ني او دين غي كونتر او غي كونتر ني لازم اي ربنا القران كريكي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا نبي مشكله غدا ديمي كاباورارو تينارو قوارارو جايلارو يا اخوانا نبي غير مشكله كدينا ادو كدين داي نبي جايل سو جايل تينسو تينيدو كاباراسو كاباورارو قوارارو قوارارو او تيسو دارينو o baho so gero nebi yoge rabban arke ko wala ire adukidi ya khwana nebi gi ipo da ina adukidi nebi gi din ni kede naso wada sanda adukidi lakin din wo sando aduiti adutiri nuru hemino bari bori taido takenui erori ni hemino ergie kede gase gie kede bari gie kede begi kiye kede iri lakin siege da bagri ma samaraye ga darre bagri tagra hake de gaya oroke de gaya lakin kaira juni nagi tagere oroke de kaira ngorona oga na labu kumira kaira ngiri me godai kego ke san nebi gidinu go san ولكن اجب كداي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين او دينا كونتريري او يروكو جيري او يروكو جيري نرا او اور فلان كي يروكو جيري كي كيري دينو كونتري نايو سيرا ذاتي اوغي كين تادو تي بنانو او يروكو جيري نرا او فلان لا اله الا الله فلان يروكو جيري كي كيري دينو كونتري نايو ايرور ادرو مجرمين ني نكودي tadu no be sira zati o ke no be ni o mujrim sak akit mi afil mi adu mi ana nabi mi ana gi adu kidi din o mi ana en ben nabi ya ke sire na so adu kidi lakin adu wa mujrim o mujrim dogi din wa adu shayatin ke ber dar sinere aka ode ni bige bada koyde gina imo koyde asura tare gina tarde le bada koyde gina ogo sa wate bere ni biyer sa tare gina hede na ko akana akia sa no sako bere ko doka mai tat kina noy wa ego so ogo sa wate bere dindu sa gine ge ber ke sa no akit kete mai tat kina sini nabi alayhi salatu wassalam oh gue bayi der teur biya ahit kina ya kejagin doa ini ya nakwa teur biya kusrogi wah danar mediner i kana teur biya kusrogi bayi der osur detun wa hai tiga nakin doa ini obat otak tak kusrogi oh kau suri kira sir oh hi abu tolak nir oh kira abu jinak sahun nak kau suri o ka so so ka so ri on hi re yar ni ki tere ha o ga na gor jabi o na gor jabi o eri ira bir ibir jabi ne barwa makka ge o ti da luru sokko ta dure dana ka so ira makka ga o gu ko ira ma he gi ne nusret re ibiro e ma da ka so e wu ala muslim ya da ba no te woni ti ka so ki abete da ba da gi ne ga ta dure ti ka so ro ogu sokko ka karna senere wallahi makka o mena o sawri sawri to wele gaage wallahi tare o kra adat ci dinu ci la ka yagne ko ha hidibe tabunu bobo wagen inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum neegni hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel hamsindu kinuru nakoy ki نبي الله إبراهيم كواي كوارنة قيرة جير ديسني باربور نديسة أو أسرع نور نربلة جير نديسني كلمة نك قا قايني إنيك آر باري كبيرة بو كيدري يدك بيجي سانو نهيرة ك جيغرا سرنا عن الديس نبي الله إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل كلمة نك قاي بو نبي محمد صلى الله عليه وسلم صحابي غورو كو او هيرا جارنا كتيرا مكه سكو كراسيني امرا اردي بابو بيو هيري بتاغنوي هار هوي بيغا اردي بنا دي بتاغنوي بوغنا كيغي هيري داون حسبنا الله ونعم الوكيل كوسوري سير كوسرا حمراء الاسد تجي تايلا سير كوريسو كفار مكه كي هيتكينا غاردي كا غيرا سكوني مكه مدينه هي مي دالغينا لي genir kaga arasona je tayare sibre je arat kare tagalen hay mamad kira ene yidiginere te go kire na sokko tebere baare o kere ar kna kokkire ayde no sureti dayro ire eme yidigine yidiber do kire do kira kaga ye wallahi kana kay do ngene ne kulige kana tu obe tiribe ga kana kone tagu kibir ka suinu ngene ne wallahi se do ngene hay tu so no sureti dayre mama su tare kandi edo su tabiri tinda ti juubi na tinda ba kegarti baba mingina re diu kore arekini bareke ربنا لقني فانقلبوا بفضل من الله يروا مردوغا السجابيقنا أجرغا تبرا كفار خوفي سير كده فضل ربنا كرتادو يجيني تيه كره يرغنو لم يمسا سمسو إذن شيطان بر أوغي هاغي أوغي نبرو Ogar ni ni ni, ogar kini ni, ogar kusugi ni ni, erkini ina ko, toko na ana ko agi, kisitan embe ko. Setan ki, omu mingi erkini tiara, kusung barkini ini ni, erkini ini ni, kusung ogar ni berdu, oke, ni korna urkini na, erkini na, mana takhwif kini re, setan ikip kiri, erne na erkini na negeri gina khofi ni sayi. Oto hasale kagini ni ni juno rabana nagini fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin uno gasir mu'min ni ni iro yo iro ago jogo ber maqam din ki kor akure gina da kor sharif kina kor fadle anwa ibada ega sokko iro ago jogo sisiri ibogna re ibada ega sokko sisiri gi iro ago joyi برسان ربنا سبحانه وتعالى قرآن كاريجي يخافون ربهم من فوقهم جنكية وهم من خشيته مشفقون جنكية ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله جنكية آيات بجيت عن نرو إرو نقو يكو جولي أوغيا كسنا كو جولنوني خوف بر أريجي إرو أغو جوكي شرط جنرا بر إباغنا إبارا إيجا سقو كسنا كوي جنرا Ogir tiki bera naura gata gaya diga ga iru sandu kirnanegi iru agu juki. Khof ber aslan. No way. Khof negi agu ju negi. Khof kinara tikar aloki. Khof kinara sirri tikar aloki. Khof tikar aloki ki. Oh, ini re, boleh filan ke? Allah ugu, ini sana orang ni tekos ke koran ni. Turba kos ke gaya indo eh, ugu oh ini negara orang ni, tiu negara koran ni. Barak kos ke gaya indo eh, erkin ni. Ti bagi kos ke gaya indo kin ni. Bagi ni biwar na orang ni, orang biwar na orang ni kin ni. Bagi agi di orang ni, kata oh sorry. Teke khof kinara teka dal nuki teke o wute du yakin tino iman tino ngene ena dinere teke o iman kiro ambe o yakin nu ga daif ki ambe khof tani ni breit nyangi khof kinara manao teki na dene ngene تی برا سبب تو تی مشکل آنی اینی بگی سبب تو آگه امرو بالمعروف که داره نهی آرین من کرگا که میگنه ار کدوی کنی گا کسل نور که میگنه ار دلا کنی گا دل نور که بره ار دلا تنو کنی گا کرنه کی خوف که نره او یقین نگا دایف ایمان نگا دایف فکنه نی تی بگی ندیلی خوف ويغوغي خوف طبيعي طبيعي بمعنى يعني خوف عادي ني اوسكو مسلم غا كافر غا منافق غا يهود غا سوكو كدي اوسكو ارير مثل اسير ني دي جونيكا دا ساغورار ني سالي جونيكا كي عادي نبي الله موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب كني قران اما خوف کوی ربنا رگری خوف کوی اگو جوگو تور ربنا رگری ربنا تور رگری اگو جوگوی ربنا سبحانه وتعالی تور رگری اینیا خوف کوی او عسینی ربنا عسینی خالفینی جیر ندی جنی گو اونیدی ارحما گو اونیدی فضل گو اونیدی درجان نگیدو mu'minin gara negnare munafiqin gara nesri ge war nesri kiyanya ki khof ko wajib o mena tudu wore dira idan khof ke rabbana subhanahu wa ta'ala quran kare iri innama ya'muru masajid allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa allah ولم يخشى إلا الله. يروتو غني أوجيا كوجروك دي. إمارة المساجد كي مساجد نيجي إبادة وطاعة وعمل صالح وعمل تاني. إبادة وطاعة يروك يرو عمل صالح مسجد كبر تاسيه يغا وكيري عمل صالح كده يغني أعمال مسجد كده يغني ني أمرتها يوم مسجد كي كير عمرين سي كير إبادة وعمل صالح وغير أو مؤمن أو مسلم كي تواني أو يكيرين من آمن بالله واليوم الآخر وإرو إغاقنا يوم القيامة قدوة آمنين إيا أقام الصلاة وآت الزكاة صلاة جيمين إيا زكاة كي إيا ولم يخشى إلا الله إرو تواني أو جيك وجلو جيانيا أو بيجر مساجد إرو كي آمرين كلمة ولا يخشى إلا الله كان قوله سبحانه ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله آيكي إليري وقني كغا إسلام نو دربري آمني دارينا مسلم قردار سني لكن Ugui, asyik ni gini ni, yang asap ya akika, gagaya akika, kufur garbi ada jor gini ka, tabi ka, airi udik a gini gini ni, eh Islam tu sebule begitu aner jor ni dah lagi, jor ki dah kiri gini re, berjor menna dunia kira surga gini re, asap ek pura irok dor tiak ter, una dini no sando asyik ni dah gini ni. Dunia ke azin dari gini menang ni ke? Akhirat ke na ojor ini ke? Ekor ini dunia ke menang ni, moga ni, titi ini ke? Akhirat ke ekor ini, hai ini, sakiris ni si ini abdul ini asal. Azab koi dunia ke ke? Azab akhirat ke sini segera. Azab ini kerana ni ke? Embargo dekiran ni ke? Hasar dekiran ni ke? Embe yuni neega na azaturi hal sokko koni neega gi udin sando koni de ne gi ne akhira na ti ene gi goru ne re dunya gi ti ko bayna konne dunya gi ti hal neeran la hal ne no do hari ne lakin akhira ke ne kuri aya gi riri o kone amene de ne ka muslim gar dar sene re u air ko do kega kufur gar akke jorgne ga din sando mushkilani akki ga gine gine ne te kete u tagado gine re marra way to kidar din gudu dara re hitkine kufur dar asir kuli ta bu kare bar kulu ne jamme dar gine iri lakin azab men nare kire a azab akure ko do kay azab o kire kubunere a azab iro kire ko do kay ana bi sa'id marfu'a إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تضمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره مسألة غنرة قر أجيبني كسري أمرنا مسلم نليري أو إركيغة ديغيني ogar iber nunere o sando tina egene ginere na gatto ne gine error kide garoni ogar iber nune ogar sanne ne goina din kere ki wabu tedri sunna gi egene ri ukuni na bitar goina bidadini ola ya khana hakto dalal dunya gi Ora naso hakke gene sunna gene. Ora naso sunna gene era soluti kirni gene kuigi bida gene ni bida gene era sol kido sunna ge kontri. Na kere nenne kere nenne re wallahi tigi hakto to diri oso ko diri re digne go gene diri mushkila go dayo ge. Berde are or kuri ge ba go ga o ekure ga biare ga titir re be gidi ga embere ekure ga gene ge o ker gernu ne so uber sonna do ker ni ni o ke irini ne so o ke irini ni ni ama masla go ni sokuri ama ti ira ni ni iro ama idra kan ke dio ama ke su kisra ni ki e kisro ama berdo asal de ki de ne nar ko ngtebele ni nar ko ke tebelo muskila ki sando ina ber sonna ga akitu ga ni giri sonna do ki jarere kop kinere beda odor geri do ando bodo ma o igine tebeli eme oki berda kerni ero ilisiere re oka jemen siere arabana subhanahu wa ta'ala ge na neri kesa ne katairis erdine kaneris teduguno gor bari tini ka teduguno wairis na dine gene iru gardi gene sunna gene delili wo gene nara June Kenner Nissan Nesso, June Kenner, Juneso, Organa Sonara Conter, Conica, sorry. Sonaraki, also, died together me, till the Arti of Cairo, to one now, Hokuni, to one now, Hohoku is here. Battle Nedana, Hohoki, Martago, Hohoki, we say. Hohoda, we say, yes, Odo, Salimite. Okay, Sonagagan, Delivia, and Dina, Salimite. Odo Salimite, no Tigini, to our Ebida, order the Roy Kirni. Nia muskila wada yogi. Oke muskila akhra kina kwa kido. Ojur kika kido. Bari kika kido siri. Oke bi yure idini ngero nesu. Ber oke meshi sede ni. Boga san ni. Iruro. Iruro. Iru ni sede dono. Iru na agel gine kiro. Iru na hayir ni gidigiro. Iru na sato. Tigno tine sokko ni kia giro. Iru erigno bit ni gi. Tedu guno ora agun kay sey de kilo o ben yadam ngi da kiri o ben yadam tiara ran non kida tey ko tay ga sini o sey ko tay ga sini o ngi da kiri nesu iriri fa in istata'ta an ta'mal bir ridha fil yaqin fa'al fa in lam tastati' فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثير. وفي رواية كيف أصنع باليقين؟ قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك فمن ضعفه أن تؤثر رضاهم على رضا الله فتوافقهم على ترك المأمور أو فعل المحظور استجلابا لرضاهم وذلك لأنه لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الخالق وتقرب إليه بما يسخط الله ومن قوي إيمانه آثر رضا الخالق على رضا المخلوق فحصل له رضا الخالق ورضا المخلوق nene tonya ogi u yakin ginogi yakin ni dai narti egane ke teduno kare miya miya rasul sallallahu alaihi wasallam iliri turbager ka imtihan do imtihan ni ni okay wer gar kare fa ammal mu'minu wa mu'min iman ke digna iman wo sabit onenos kisnos han negi najaini amal munafiq aw al murtab ni munafiki bari go agar ke te duye te ke murtab ke mushakkik ke suwana najaini yaqin gi mana onarti e gane gi te duna bari sabit miya miya wala auti e gane te gane ki ke ajbe ne gane adine ajbe ne gane kritane ko yidine ani gine ni yaqin tiro Oh, iya, kini nih, gini nih. An ta'lam anna ma asabaka lam yakun li yukhti'aka. Herrega, tinar tagnega, rezekega, mallega, burrega, bagoega, embega, gratega, ti irur ne kiki. Iro berdo kadebegina, iro berdo kadderegina, iro berdo korna ne kimenigi. Kana, irur ne gidano gini. Kano kesro kere irur danar kede bine ye nigi digi er kirnere ino ti dedi kidayo emana arti ti niga sokko irur kudwe irur qadregina irur kade bine irur kino siere abdo nege ko ye sababi sabab ki akite sabab ki akite sabab ki akite abdo ne rabbana tir dira nigi ni sabab bartar khalgini ero biru ko ida nigini ebi ko ida burdu ko ida e rabbana arti ko ida nigi e rabbana bartar sa baba wasiere re tin ko ida e rabbana subhanahu wa ta'ala arti nigi ke sokko ti ke naire puere de nagaino burdane de nagaino tarane de gaino nar gaino sabab ti rabbana asbab si si erega asal kire de tene kire de tene kire de tene tora de tene nar ko ayna bene ngar ko rabbana dana kadibina ne kayamu ina tabna a'lam anna ma asabaka lam yakul li yakhti'aka ti ina hasanara ayna ne ke uciar ar rabbana gisma ngar kadibina ar iru kino sere ar iru ne ke gine ina so anay ayna ne wa ma akhta'aka lam yakul li yusibaka ti emer ayna ne roki ey uca u ade nane te gine ne ey uca ke gire de tengare gine ne ey uca ade gare gine ne senago tin uciar kana ke sima lor rabbana karibe na lohal mahfuz ka bigina yogi klar de nayo te kana ke gano ki tioki uciar kana rabbana ke sima lor ke de nayo ukina ayne egene gine ne na murtan ko tiene ka rabbana karibe gine ar ke gano ke kwari ne su que será que tío onde lo naso que tío ahí irónico cara que hagan orquídeos ahí nos qui erdena en el claro lo alma fuiste que el verano cana rabana que no quiere venir ni quiere cana qui yo ya hagan orquídeos erdena ahí nayo eres igual única halal lo que tío única haram lo que tío única macro lo que tío te ya hagan oye gisme gano ene kadbitaygi haramdo kitiga halaldo kitiga makrur kitiga iror kegnor kesler kadbigina en kesri iror kegnor kesler kadbigina en erdena yini ma asabaka lam yakul yukhtiaka wa ma akhtaaka lam yakul yusibaka ki wa tegan u ki yegenini o u yaqin bo daifto ginini أن تؤثر رضاهم على رضا الله نا أوكوري نارا آرا يهي أكوري يغا بياري يغا تاكوري يغا بغتي يغا باري إيرو إليني يدير كويني يزو آغنا منك كتاغنا كانو باري إيرو إليني يدبين إليني نا ملاف كنو كيرتيني دو دوسيا كنو داتبالي ديسكي يغنين يغنين يزو نمو نيكي إرناو إنا ديو إمرناو ديو كي مسكلاكي دوانا حل لي سنة كيني emana iru ilise negro nena iru ilise nena o kara temena ne gerne naso ke iru kara ne kiyom kegano kislogi ke ki ayna na inilo na naso o kerga in nekin ine tattagi na tabinara ko ine o ke ilise ngene ne du seyi sina wure inara na ko ine batel lugu do yire akarene ayede na kayini e una zato ko ine bersando ti munkar ne dinara ti iru irinini dinara berre ajibe sanne ne da sandu dini ti kana ke ganor ke ti oni ke sirene por ke ino ne borom skraitene ke error kana lo al mafusu ke bine ne ke on ino ge kina ayne dro ne gani fa in tuthir radahum ala rida allah fatwafiqhum ala tark al ma'mur تي ايرور امرنين ادي غينغي بير ساندو داينغين او فعل المحظور ت te iror dino harame gina kigi ber sandu dine gina li kele tuni ertigi iru gero gatuni ertoga iru umri gatuni nenda sandu dine istijlaba li ribahum tadugui berdo na wagana kailinua akwa gina kaila anara ber sandu dine gina li وذلك انه لم يقم بقلبه من عظام الله يعني ربنا سبحانه وتعالى تدو وكر عزمنا كي يعني هيبه يروكي اغاغنا عزما يروكي اغاغنا يغيني ديلويري تدو وكر ايمان وكر اجلال تعظيم ربنا كن دايفين اسو براسان دوكرني او بر ارغي اوغي اوتي خرني كرنكين شكر نغني من صنع اليكم معروفا فكافئوه لكن إما رزق يعني وأن تحمدهم على رزق الله تضمهم على ما لم يؤتك الله نا أوغي تديني كيغا زيادة شكرية دا بريري تيني أوني نغاغي بري نور هجمينة تي على تي إرور تيكي نغيدو نغني أوغي كدا نغيدو وابر تيكي نغي كيغي أوغي شكرية نغيري أوكي ربنا السبب سوغنا كورنا تيكي وتيغر حق نيكي سير نيكي نا ربنا سبحانه وتعالى او كاش شكرينا را كدا اول جي ايرو شكرينا ايرو سجرينا كاي ايرو داينا ربنا شكرينا او دوني ني نا انا غورا بارين ايني وانا اوغي شكرينا را ايرو كي ني بارين ني تيغر سوغنا كورنا نيكي ايرو غنا او كي سبب اوغي تيغي كي نيغي داير كان انا كيو نا اوغي فرانين ناوي باخيلي هاواني تقول نايني اوغي ربنا سبحانه وتعالى كي نوغني اوغني جسمي غنو دونا سو لوال ما فوسو ادرو نو كدبي دانا سو براسان كناينو اوكي يغاني ني نكيكا شكري نويري ايرو يكرو شكري نو كانا نكيو كاغي تين جسمي غنو ربنا كانا كيريو يغاني ني اما اوكي نا تدو نو كاري كبلي ني ما نا ونا تي ايرو رامري ني كاغي او ساندو برنو تي ايرو نهي ني ني ايرور ماناي نغي نكاغي واساندو دينو كي يقين كامل غنرا ايمان كامل كي بيغي طيب ربنا سبحانه وتعالى القران كاري نغني ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ربنا ايديري ارحما ايروكي غنرا kharega ni'maiga afiga sahaiga burrega maliga ilmiga embega rabbana fatahigina ogi herges markana adigini okida kayriyun ma yaftahillahu linnas min rahma fala mumsik laha irun kagana da filan kiyigina ke kwalde tere onir filan takogina kalgina filan de kayri wala onir kikiya sira wala akhire sayri wala kayrawun irur ges nonor kagana de kistrimas kala na ini wama yumsik irur ewugne kana na gido nok fala mursil lahum min ba'di wa irurak astake warna nar na gidina pay o me ambatari beu kire nyaw kurara kerra kire gure ne ko ni ni ab dogna do ma kena kere gire gina sitar ki bina sayd na ya tero ham ke gina ya ab dogna o ke kure sayd na versato ge khona ba wa kire burga kire ara kire ba burga kire ob do ko dore tare go kiru kidi surano wa kiru kidi senga wa kiri ona masare ka kiri ona nyao kra kra sar fe ona ari haraji soni to ba bele tamatin bele na jaino le su kita buran ta bele kite ne na ai ni sharing u e ga gana ti ka daring ena be gor ka dalo dai ki de ken nar ka gana ki narat matanga ina ti ta bele nagi e ga na ti ti sharing ti be gor ti sharing na gor ti dar gor ti sharing obdo ngane na huru ti be joni menegi ber ka gina na joni roire ke ki o ki ha mi na yo gine yakingi nagesegnene ayage negene wa man alima anna al mutafarrid bil ataa wal man'i huwa allah wahda wa annahu huwa alladhi yarzuqu bi sabab wa bila sabab wa min haythu la yahtasib lam yamdah makhluqan ala rizq wa lam yadhummuhu ala man' wa yufawwid amruhu ila allah wa ya'tamid alayhi fi amri dinihi wa dunyahi wa yaslam qalbahu lah wa yusallim qalbahu lah وقد بايع جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل الناس شيئا ولم يبح المسألة إلا لضرورة. وأقبل أمينا نكى كائر نكى kana ne kio ka iror eune ne kana iror ka bigene ne kio kana iror irizi kino ka bigene egene gine ne o nomga o shukurga o rete garga o sine hirega eme oge o beri te unne a di imerter kuri gene ne or te bere or biere te suki bere dinner or erfegu kibe kalgene karfurdu gerkerega o kirigi no kirigi ne so karfur do roi kirigi goy kiramu no kirigi ne so ber karfur roi kiragu goy ba no ber kirigi ne so ba no burdo osra no kirigi ne so osra do selerahim tim tim tete berga karfur toriye naga karfur kirnele o mi na ti kir sarjene kir kir sarjene edi digi ne ngo u edi ga idi sere in na bas elle kalne dede ne berre samene dede ne ga degi no rekete biere yere samene no agne ga patro karfur kido ga samene ne yawna ta gana samene o or te bere arfa ke bere o nar ke diga yo o osra ke diga yo o babor ke diga yo o kiri ke diga yo o krawu ke diga yo o te bere din or te su ke be arfa ke be karfur do to bere irigini ga sokko be irigini kanegini ga sokko be kanegini kuniki ga berga kaga kuniki samene ngini ga samene ngini mushkila guda temena ay dares mushkila ner ko gede mata nda mushkila gede tege arabana ne kion kadal don ne kio tirur ne kika o kira kairo ka hemete tika dunia mudda min nare kira takun ka hemete yone kele kira jipki oge hakke aga gena delili aga gena sunna aga gena ero bari aga gena ngana re uber ke ner tin kar fur girti ga na ner ti ga o akure ga bi ali ga ta kure ga gena ne sunna kidine da re direct uber be da do ta be order be container ne ashan okay di shade na okay teru hayre shade na rabbana subhanahu wa ta'ala rum o ne gesego qur'an do ko warni oge sa qur'an ko orne bilam ibn ba'ur gneri o bilam ibn ba'ur ki nabi musa arbere sahabi musa ki ilim gaur deras gaur din gaur tafsir gaur esa ko aga alim menasu musa ko gira ker ko ri ejuna na okne ka ko ske mana embe guna ojuna deras ke ina ko ai oga siragar bari ka sadigi ora sireso tignu haram kega haram la ilaha illallah nena dibigina sireso odra shawre kroni na daino kreni emer hargane morga jeng taage ni riki muskala no daina dunya ernenge ino na koine tanaga tanaka barra kera negide jarde akpa kega negide mal mura kega negide embe kin nega negide kene ga negide derege teurne nen aona wona tine to kaino tine ga kaino nen ere dunia ge sene matain de do no musa dai ne gini na musa dai ne gini e uta ge er morga gang er har ga ne er ne gini bi ta tat ke muskila no dai na na ko ne ere ge sene ere nen gi ne na sano he he begin ne he e e ge yu a ko nyas ke na order bi ene ayate ke ne ne alam tara ila alladhi atainahu ayatina fansalakha minha فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون قرآن كريم يعني أوكي أوغنر ربنا سبحانه وتعالى دين كيكي علم كيكي garde tawar of donesu te goro kide so ko dunyar kinai dunyar kinare dunya te mere taya genere ber kuro ne sakere esie ere ga sakere genere iro mur do ga dare ne bi musa mar do ga dare genere dunya or garde was gen garde gira kasor ne rene gira sare gen do ina garde bari shire gen Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugottu Quran kitire oro gessedo darbe masal do kirei Alam tara ila alladhi atainahu ayatina no o ginere gardega tawde ilim ga kide of do deresu فانصلخ منها كده الركان من نرو أري غورا كاره كده فأتبعه الشيطان من بر برساتو دي شفتة يا آرك يعني الشيطان كي بردت تبتك يا جنين أن إلهم كده سي الشيطان تايرة تجي الشيطان كي ساتو كده كارو نسو إينا باترو يني آرك يعني الشيطان بردت تبتك يعني فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وغارد تكوره دين داري كني بكراي ولو شئنا لرفعناه بها وچا دین مو بیاره اننگنی ار دین کیت بدر دین و سبب کی دین ورسید کی بی دریگیری ولكنه اخلد الى الارض واتبع هوا یعنی اسگر ان تی نفس اگر گره رو باو خبرارو بیرو جاردرو مالدو کینه رو بدای اقواینه کی کیگه بدای تبراو نره دین هرور کی سره داری فمثله كمثل الكلب كيبر مثل لغوغي بلين ميجن إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث بلين واتنا واتنا واتنا واتنا دو سيني قاقي حني ساقي تبيا كلم كده نرتن مطلب نرتن نيني قاقي ودا بلين بير او نوري مرتاي او قد بير دو مرتاي نوري واتنا واتنا واتنا دو سنة نرغي مرتارو مطلب تن بيا كلم كده نرتن نرغي مرتارو بلين او قد مرتاي نوري او قد ميرا بسو حني بلينا هنا. إن تحمل عليه الحث. واتنا واتنا واتنا يعني قاعد هني. داينا مرتاعين يعني قاعد بيجي. ذلك مثل الذين كذبوا بآياتنا. أوكي مثل جي. أوكي ديني أجي أنا رو. تيجي تونيرو. الدنيا سانة. أو سانة. إدرا أو كوني سانة. أو كونر نوم ميري. أو ده أنا داينا دربي مثل جنو قرانو كتير بيجي. Okando sonnage kya kone ay ngurni kodo egere lakin ngurgi na hekir dali yaqin yo na dingi yaqin ga itna na fayni rof dingi na arti egane tedug nortine yaqin du tabini ngene na fayni ri yaqin guna daif ginde tege na ting na fayno kela karda kre kusu arjunin karda kre kinna na su khof iro kegere alay iro yo arabara tedura yo kera embegnu sibasio ان شاء الله كويس درس على بس سبحان الله.